أو يستثنى منه شيء. يستثنى منه شيء. ما الذي يستثنى؟ العاجز. العاجز. والذي لا يعلم بالقبلة. ما القيامة شيء قل وأنا القبلة من القيامة. نصلي على الراحلة في النافلة. يعني النافلة إن صلى على الراحلة وإلا فالقيام ركن. ها تأكد يا أخي. لا العاجز. طيب هذا العاجز. نعم. عاجز. نعم. مريض. المريض داخل في العاجز. المعذور. واحد ما عليه. الخائف يعني. لا. ها. ما عليه. ها. صلى جالس. نعم. العاري يعني. العاري. العاري طيب. هذا واحد. اثنين يعني. نعم. الإمام الحي صلى قاعدا. طيب ايش؟ إذا صلى قاعدا وهو عاجز دخل في قول العاجز. إمام الحي. أحمد. أحمد الخليل. النافلة. النافلة مطلقا. والنافلة. طيب هذه ثلاثة. والمأمومين إذا صلوا مع إمام ابتدأ الصلاة. والمأموم إذا صلى خلف إمام يصلي قاعدا. هذه أربعة. نعم. عبد الرحمن. والخائف. الخائف. هذه خمسة. نعم. ما لم يصل إلى حد الركوع. إيش؟ لا لا هذا قائم. آدم. ما أدري هل هذا من العاجز ولا لا. بالنسبة إذا كنت في مكان ضيق ما يقدر. يعني هذا عاجز يا شيخ. يخرق السقف ما يقدر. طيب. إذا أدرك الإمام راكعا أن يسقط عن القيام. لا ما يسقط. خمسة أشياء. طيب. ما هو الدليل على أن القيام ركن حجاج؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. نعم. كل اللي بيسبغ الوضوء يتوضأ قائم ثم استقبل القبلة فكبر. وين القيام؟ استقبل القبلة قائما يعني. لا ما من قال قائما. أنا الآن ها استقبل القبلة وأنا قاعد. أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قائما. يا رب يصل. تدريب قوله تعالى وقوموا لله قانتين. أحسنت. هذا من من القرآن من السنة. عبد الرحمن بن داود. حديث عمران بن حسين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فجالس. فقائدا. فقائدا. لم تستطع فلا تجلس. طيب أحسنت. ما هو الدليل على استثناء العاجز؟ هداية الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تمام. وفتقوا الله ما استطعتم. الدليل على استثناء النفل. الدليل على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس القاعد. القاعد على نصف صلاة على النصف من أجل صلاة القائم. طيب ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدا؟ الأخ عيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا وقاموا الصحابة فأشار إليهم أن يجلسوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. إذا صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. طيب الدليل على استثناء الخائف يا محمد. استثناء الخائف. نعم. قوله تعالى فإن الغالب ان اللي يمشي على رجليه بيصير واقف قائم. الخائف الراكب يمكن يصير يركب وهو جالس. نعم عموما الادله. ايش الادله؟ اينا فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ذكر المؤلف رحمه الله ان من الاركان

حكم ترك الشرط؟ ما تقوم العبادة حتى يأتي الشرط. ها؟ ما تقوم العبادة حتى يأتي الشرط. إذا ترك الشرط بطلت الإصلاح. ها؟ أجب يا أخي ما في شيء. نعم تبطل الصلاة. ها؟ نعم تبطل. بدون قيد ولا شرط. خالد. إذا ترك الشرط والركن متعمدا بطلت الصلاة. وإذا تركه الشرط. الشرط إذا تركه لغير يعني إذا تركه لغير عذر تبطل الصلاة. ولعذر إذا من تركه مطلقا. حمد. لغير عذر لا. من ترك شرطا لغير عذر بطل الصلاة. وإذا للعذر فإن لا تبطل. ولعذر لا تبطل. لا تبطل. طيب ما رأيك يا حمد في رجل صلى عريانا لعدم وجود الثوب؟ هذا الرجل معذور. تصح صلاته؟ طيب صلى إلى القبلة عجزا عن الاستقبال القبلة كذلك تصح صلاة. ليش؟ لأنه معذور. لأنه معذور. طيب هل يستثنى من هذا الشيء الأخ؟ أي نعم. ليش يستثنى؟ نعم السؤال معنا. السؤال هل يستثنى من قولنا من ترك شرطا لغير عذر لم تصح صلاته هل يستثنى من هذا الشيء؟ الشروط؟ نعم. لا يستثنى. المؤلف ما استثنى شيئا. ها او انت جديد؟ طيب نصر. النية. استثنى النية. طيب هل استثناؤه النية اي انه اذا ترك النية صحت أو أن الحكم شيء آخر؟ الحكم إذا إلا النية أي لا يعذر تركها. يبينها المؤلف قال فإنها لا تسقط. صح. لا تسقط بحال. لا تسقط بحال. ها؟ نعم. لماذا؟ لأن النية محلها القلب. نعم. العجز عنها. ها؟ أقول لأن النية محلها القلب. إيه. فلا عذر العجز عنها لا. فلا يمكن العجز عنها. لا يمكن العجز عنها فلا يعذر. لا يمكن العجز. ولذلك لا نقول بلا عذر. النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها ولهذا لا نقول لعذر. صح؟ لا. طيب استفدنا من قول المؤلف غير نية فإنها لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط عادل. لا تسقط ما دام العقل باقيا كذا. حتى لو عجز عن حركة أقول استفدنا من قول المؤلف لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل باقي. طيب ولو عجز عن حركة؟ لا إذا عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلب يعني ما تسقط الصلاة ولو عجز عن الحركة. اشتغلنا يا جماعة. صحيح. صحيح. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن حركة سقط الصلاة سقط وجوب الصلاة فهذا لا وجه له. طيب يلا يا آدم هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبا؟ إذا ترك مسنونا هل يسجد للسهو ولا لا؟ يسجد. كيف؟ مثلا إذا مثال إذا ترك الجلسة الأولى. أي الجلسة الأولى؟ جلسة الأولى يعني جلسة بين السجدتين. أي نعم. وهذه سنة يا آدم. هذا واجب لكن في السجد السهو يبقى. الجلسة بين السجدتين واجب؟ يعني يسجد. أقول لك أنا هل الجلسة بين السجدين واجب؟ إيه شروط الصلاة. أوش رجينا الحين. شرط؟ إذا ترك. شرط. إذا ترك وما ما سجدت ما لازم تجلس تسوي سنة. الآن ما شاء الله صار شرط واجب وسنة.